حينما ذهب إليه سيدنا عثمان ابن مزعون وقد أراد أن يترهب ويتنسك ويسح في الكون، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنني أردت أن أختصي. أختصي يعني يطلع حصيتين علشان ما يبقاش فيه إيه؟ غريزة جنسية. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، خصاء أمة الصومة. عايز كده صوم. ولذلك قال للشاب اللي مش قادر يتجوز، قال له ايه؟ عليه بالصوم فإنه له وجه. قال له: يا رسول الله، أريد أن أترهب. قال: يا عثمان، رهبانية أمتي القعود في المسجد في انتظار الصلاة. قال: يا رسول الله، أريد أن أسيح في الأرض. قال: سياحة المؤمن غزو في سبيل الله أو حج أو عمرة. كل حاجة لها. قال: يا رسول الله، لقد أردت أن أطلق امرأتي. قال: الهجرة هجرة ما نهى الله عنه. قال: إذن فلا أغشاها، يعني تفضل برضو عندي إيه؟ بس إيه؟ ما أقربش لها يعني، أغشاها يعني العملية إياه. قال له: يا عثمان، أما علمت أن المؤمن إذا غشي أهله فإن جاء من الغشية ولد، فإن مات قبله أو بعده كان له قرة عين وفرحة يوم القيامة، وإن مات قبل أن يبلغ كان له شفيعا وفرطا وزهرا، وإن لم ينجب من هذه الغشية، مش كل غشة بقى هتجيب ولد، وإن لم ينجب من هذه الغشية خلق الله له من غلمان الجنة ما يخدمه. وصيف يقعد له في الجنة، يبقى كل مرة ما يقبلش بقى حمل يبقى ربنا يديله بقى ايه؟ يبقى يديله بقى ايه؟ وصيف. قال: لقد أردت، وضيق عليه كل ما يقول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ اديله جواب. قال له: يا رسول الله، لقد أردت أن أخرج عن مالي. قال: أن تعول أهلك وولدك ويكون فضلك لليتيم والمسكين خير لك. برضو ايه ده؟ ضيق عليه. قال: يا رسول الله، لقد أردت أن أمتنع عن اللحم. قال: أنا لا أمتنع عنه إن جاءني، ولو سألت ربي أن يعطيني كل يوم لحما لفعل. قال: فأريد أن لا أتطيب. قال له جبريل: أمرني بالتطيب غبة، يعني يوم بعد يوم بعد أسبوع بعد، يعني ولكنه أمرني به يوم الجمعة. يا عثمان، تلك سنتي، فمن رغب عن سنتي وقف له الملائكة يوم القيامة وصرفوا وجهه عن حوضي. تلك سنتي. كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده، وما دام أخرجها لعباده، الزنا والحاجة الحلوة اللي نفعت للإناث قال خلوها للإناث، واللي ادعى للذكور قال لا بلاش انتوا منها، بلاش دي، مدام أخرجها لعباده. والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. شو الأسلوب بقى هنا؟ فيه دقة شوية. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. جاء كلام تاني،

تبقى ليست خالصة لهم أو خالصة من الأغيار التي تكدر، لأن الدنيا مهما كانت فيها الأغيار التي يبقى خالصة من الأكدار والشوائب التي يشقى الناس بسببها. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.